عامل في السعودية سؤالي لي عم عاجز عن الحج فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنا بني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان عاجزا لا بس، جاءت امرأة عند رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يحج على الراحل، أفلا حج عنه؟ قال حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه واعتمر؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه وأنت مأجور.